كني اسمع صوتها الليلة حزين، حمص تبكي دم والعالم نيام، من لها يا رب غيرك يا معين، دمها جعلت ليهم حطام، الكرامة فوقها مات الجبين، وانبدى ليل المواجع في ظلام، بالعزيمة اعلموا علم اليقين، وعدنا بالنصر من رب الأنام، وعدنا بالنصر من رب الأنام. مهما تقتل مهما تذبح ما نلين، وما تفرقنا المكايد والخصام، والله إنا في دروب الثايرين، دونها قلنا على الدنيا السلام. يا عزاء قلب يداريه الأنين، اشتكي من جور أفعال النظام، يومها الدمعة غدت من كل عين، بالعناء تطوي المعاذر والملام، بالعناء تطوي المعاذر والملام. يا أسير الوهم بالحقد الدفين، ما بقى للزيف بوهام الكلام، حيل ظلمك زاد بين المسلمين، ما حسبت حساب يوم الانتقام، ماتت البسمة على شفاه الحنين، واستباحوا حرمة الدم اللئام، منه يقدر يقتل أحلام السنين، في عيون ترسم دروب السلام، في عيون ترسم دروب السلام.